بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. باب الإمام الجن. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الإمام جنة. اقرأ يا عبد يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي: باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقي به. باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه نعم، من ورائه، أو يقاتل به من ورائه نعم، ويتقى به يعني أثناء القتال، حيث يكون هو الواجهة، ويكون هو القائد، ويكون هو الموجه، ويقاتل الناس من ورائه. نعم. قال: حدثنا إبراهيم عن مسلم قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا نعم قال: حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه يعني من الوزر. هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة، يعني بمثابة الجنة، والجنة هو الستر، ومنه سمي ما يستجن به من آلات الحرب، سمي بالجنة، أي يتقى به العدو، ويتقى به الأذى، ويتقى به آلات القتل. فالإمام يكون في موقفه ساترا ومانعا لأتباعه من أن ينالهم الأذى، أو يلحقهم الضيم أو الخوف، فيحجب عنهم كل أذى. ولذلك قيل إنه ستر، إنه جنة، والإمام جنة، أن يستجن به ويصد عن قومه كل أذى يريد به العدو. فإذا كان هذا الإمام ممن يدعو إلى البر وإلى التقوى وإلى الصلاح وإلى ما فيه مصلحة العباد، وجب على المسلمين أن يتبعوه وأن يقتدوا به وأن يسيروا على نهجه. أما إذا كان قد بدا منه غير ذلك فهذا إنما يتحمل وزره، يتحمل هو وزره ولا يلحق غيره من أذاه شيء. هذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قوله. وهنا لطيفة ذكرها الإمام مسلم في هذا الحديث، بل إن الذي ذكر هذه اللطيفة هو تلميذ الإمام مسلم، لأنه سبق أن أشار الحافظ أو أشار الإمام النووي إلى أن هناك روايات رويت من هذا الكتاب ولم يكن الراوي، يعني إبراهيم بن سفيان، لم يكن الراوي موجودا، ورويت من غير طريق إبراهيم بن سفيان إلى هذا الحديث، حيث صرح إبراهيم بن سفيان بسماعه من مسلم. ومن هنا أدرك إبراهيم سماعه وروايته لهذا الحديث عن مسلم، وانتهى الفائت الذي فات إبراهيم في سماعه من كتاب مسلم. ولهذا قال هنا وروى إبراهيم عن مسلم، أو قال حدثنا مسلم، فذكر السند من أوله. نعم اقرأ. قال حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب. والراوي عن الراوي مسلم يروي عن زهير بن حرب وهو شيخه في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الرواية التي تبدأ بأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هي من صحيفة الإمام الأعرج التي يرويها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فنقلت مكتوبة وهي صحيفة رواها أبو الأعرج، رواها الأعرج إبراهيم بن سليمان رواها عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولعله شارك في هذه الرواية أيضا همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، أي يقاتل الناس من ورائه ويتقى به ويتقون به أذى غيره. نعم. هذا الحديث أول الفوائد. هذا الحديث أول الفوائد، يعني التي فاتت إبراهيم في روايته عن مسلم. أول الفوائد الثلاث الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلم، بل رواه عنه بالإجازة. بل رواه عنه بالإجازة. نعم. ولهذا قال عن مسلم وقد قدمنا، لم يقل فيها حدثني مسلم، وإنما قال فيها عن مسلم. عن مسلم. وقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة، أي كالستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام. ذلك بإقامته لشعائر الدين ولشعائر الإسلام ولتنظيمه الأمر بين المسلمين ولإقامة الحدود، كل ذلك يجعله مانعا من أن يتسرب إلى المجتمع المسلم الفساد والضياع، ويجعله محافظا على سلامتي. حياة المسلمين وشعائر المسلمين، ولهذا كان بمثابة الجنة والستر. نعم. ويتقيه الناس ويخافون، ويتقيه الناس يعني يخافونه ويمتنعون من وقوع الأذى أو من إيصال الأذى لبعضهم. نعم. ويخافون سطوته، ويخافون سطوته يعني قوته ومنعته. نعم. ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه، أي يقاتل الناس معه الكفار، ومن ورائه يقاتلون الكفار. نعم. فهو يتقدمهم في المعارك، يقاتل معه الكفار والبغاء والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. والتاء في يتقي مبدلة من الواو، من الواو، لأن أصلها وقى يقي، فاستبدل الواو وقال يتقي. نعم. أو يتقون من الواو، لأن أصلها من الوقاية. ثم قال: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. هذا ما ترجم به الإمام النووي لهذه الأحاديث، وجوب الوفاء لبيعة الخلفاء الأول فالأول، يعني متى بويع للأول يجب الوفاء ببيعته، ثم يتبعه الثاني وهكذا. ولا ينبغي أن يتركوا إماما بويع ويبايعون خلافه. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز. نعم. عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة خمس سنين، يعني جلست إلى أبي هريرة خمس سنوات، وهو أبو حازم من علماء التابعين، فهو لازم أبا هريرة خمس سنوات يأخذ عنه العلم ويسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكسر. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو بيعة الأول فالأول. وفوا بيعة الأول فالأول، وقال هنا فو بيعة، لكن هكذا لما الفعل وفى وفعل المضارع يفي وفعل الأمر في، ولذلك فو أمرهم هنا وجمع الفعل، يعني أسنده إلى واو الجماعة فقال فو بيعة الأول فالأول. وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا الحديث أيضا فيه الأمر بالالتزام بالعهود، حيث إن الناس إذا بايعوا لإمام وجب عليهم أن يفوا له ببيعته ولا ينقضوها ولا يتراجعوا عنها، وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة وهي أن الناس والأمم السابقة عموما وبنو إسرائيل على سبيل الخصوص كان الأنبياء يتعاقبون فيهم، بل ربما اجتمع أكثر من نبي في مجموعة، وكل يأمر بالمعروف ويرشد إلى الملة التي بعث لها وجاء بها. ولذلك ما كان الخلل يقع في أوساطهم لما أحاطهم الله سبحانه وتعالى به من النبوة والإرشاد والتوجيه. لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أرسل فيها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء، لا نبي لا معه ولا بعده، ولذلك أوصى أمته بأن يفوا وأن يعنوا بالأئمة، يعني بالخلفاء وبالأمراء وبالقادة وأهل الرأي، فإن الله سبحانه وتعالى يعني اختارهم وهيأهم ليقوموا مقام الأنبياء ويدعوا بدعوة الأنبياء وينفذوا أوامر الأنبياء ويحققوا طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب علينا أن نهيئ وأن نوفر لهؤلاء الخلفاء ولهؤلاء الأمراء ولهؤلاء الأئمة من الأمور ما ييسر لهم تنفيذ واجبهم الذي يقومون به ولا يخالفونه ولا يخرجون عنه. نعم. ومن أبرز الأمور التي تحقق ذلك النفي لهم ببيعاتهم التي نبايعهم بها، وأن نعينهم على تحقيق أوامر الله، وأن نطيعهم فيما أمرنا الله به من طاعتهم، وأن ننصحهم فيما لو خاف خرجوا أو خلطوا أو بعدوا أو ارتكبوا ما يخالف الشريعة الإسلامية. فإن هذا كله مطلوب منا ومنوط بنا من أجل أن نطيع الله سبحانه وتعالى. وطاعة الله سبحانه وتعالى في طاعة هؤلاء الأمراء ومعصية الله تعالى في معصية هؤلاء الأمراء، فيجب علينا أن نطيع وأن نمتثل وأن نتجنب كل ما يبعدنا عن دين الله. هذا ما طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم كي تستقيم وتستمر أحكام وتعاليم الإسلام، لأنه لن يكون هناك وحي يوحي به الله سبحانه وتعالى إلى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينقطع الوحي، لكن تبقى التعاليم وتبقى النصوص التي نزلت والتي نقرأها والتي نفهمها والتي نطبق ما أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص ووكيع حاء قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرب قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش. يعني هذه الأسانيد المختلفة والمحال بعضها على بعض كلها التقت في الأعمش يروي فيها هذا الحديث. نعم. حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. يعني سيكون هناك تفاضل في التعامل بين الناس وسيكون هناك يعني شيء من الهوى وشيء من حظوظ النفس وسيكون هناك بعض المخالفات التي تقع من بعض الأفراد، فعليكم أن تصبروا وأن تحتسبوا وأن تسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعوضكم وأن يثيبكم عن ذلك، لكن المطلوب منكم أن تؤدوا الحقوق التي قررها الشارع عليكم للأئمة والأمراء وأن تحسنوا، وإن أحسنوا إليكم فالحمد لله وبها ونعمت، وإن وقع شيء من الظلم أو الأثرة أو نحو ذلك فما عليكم إلا أن تصبروا والله سبحانه وتعالى يعظم لكم الأجر والثواب. نعم. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ يعني من وقع منه شيء من هذا الذي وصفت مما سيكون من حال الناس فيما بعد، خصوصا كلما بعدت الخلافة وكلما بعدت يعني طبقات الصحابة رضوان الله عليهم، فماذا نفعل إن صادفنا شيئا من ذلك؟ فقال اصبروا واسمعوا وأطيعوا واسألوا الله سبحانه وتعالى الثواب والعافية. نعم. كيف تأمرنا من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله تعالى الذي لكم، تطلبونه من الأمراء والخلفاء والقادة، فإن وفوه لكم فالحمد لله، وإلا فإن الله يثيبكم ويعظم لكم الأجر. نعم. ولا ينبغي لكم أن تخرجوا على الإمام ولا أن تنازعوه حقه. نعم. ثم قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، يعني الحنظلي إسحاق بن راهوية. نعم. قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير، لأن زهيرا يحدث عن شيخه جرير، وإبراهيم ابن إسحاق الحنظلي إسحاق بن راوي يقرأ على جرير، ولذلك استخدم العبارة الدالة على أنه تلقى ذلك بالقراءة، فقال أخبرنا جرير. نعم. قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زهير بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أو ابن عبد رب الكعبة. نعم. قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، يعني جالسون حوله يسألونه ويستفتونه لأنه كان من علماء الصحابة رضوان الله عليه. فأتيتهم فجلست إليه وقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فيما في في في فنزلنا منزلا في منا في منا ها فمنا فنزلنا منزلا فمنا يعني فبعضنا ايوه فمنا من يصلح خباءه من كان يصلح خباءه يعني يهيئ خيمته وفرشه لكي يستريح فيها ومنا من ينتظل من ينتظل هنا ومعنى ينتظل يعني يتدرب على النضل نعم يرمي السهام لكي يتدرب ويتمرن على استخدام آلات القتل وآلات الحرب هذا معنى ينتظل يعني نعم. يستخدم النضال نعم. ويرمي بها ومنا من هو في في في جشرة جشره ومنها من هو في جشره في جشره والجشر هو بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم تؤخذ للرعي فبعضهم كان معه بهائمه ولذلك لما نزلوا ذهب يعتني بها ليطعمها ويسقيها ويرعاها ويوفر لها المرعى ولهذا هو اشتغل بجشره نعم, نعم. في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتكلم معهم وكان من شأنه ومن عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الناس ليخطبهم أو يتكلم معهم ينادي فيهم الصلاة جامعة الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة وجامعة يعني حال كونها تجمع الناس وهذا النداء اعتاد الناس اعتادوا ينادون به من أجل أن يجمعوا الناس في غير وقت الصلاة ما هو لأنهم كانوا إذا أرادوا جمع الناس لوقت الصلاة نادى المنادي بالنداء بالأذان أما في غير وقت الصلاة فكان يناديهم ويجمعهم بقوله الصلاة جامعة نعم قال الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لأن ما من نبي إلا ودل أمته على الخير خير ما يعلمه وهو نعم. تبشيرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الله أخذ منهم الميثاق على أنه يبشرون أممهم بأنه متى ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم أن يتبعوه وأن يقتدوا به وأن يتركوا ما هم فيه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين نعم إلا على أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وهو اتباعهم من ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينذرهم شر ما يعلمه وهو عصيانهم للنبي عليه الصلاة والسلام وأن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. وأن أمتكم هذه جعل عافيتها في أمتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أولها، يبشرهم يقول إن أفضل المرحلة التي جعلها الله تعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أولها، ولذلك قال لهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وأما آخر هذه الأمة فيها من الصلاح الشيء الكثير، وفيها من الشر أيضا، لأن لبعد الأمة عن كتابها ولتفشي الفتن يظهر فيها شيء من عدم الصلاح، لكن الصلاح أيضا يكون باقيا، يعني يبقى ما بقيت هذه الأمة، ولذلك قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم. وتجيء فتنة فيرقق بعضها ببعض. وتجيء فتنة يعني تقع بين الناس فيرقق بعضهم بعضا، يعني فيقلل بعضهم من بعض وتثور الفتن، وكل يدعي أنه أفضل من غيره وأنه هو صاحب الحق وغيره صاحب الباطل. هذا أحد المعاني التي فسر بها الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث، وفي بعض وبعضهم ذاب في تفسير هذا الحديث فيرقق بعضهم بعضا، يعني كأن بعضهم يضرب على بعض الرقة والعبودية، ويريد أن يعني يأخذ غيره ممن خالفه، يأخذهم ويصيرهم عبيدا وأرقاء. هذا معنى يرقق بعضهم بعضا. وفي بعض الروايات جاء في هذا ويرفق بعضهم بعضا وغيرها من الروايات، لكن الإمام النووي رحمه الله يقول إن أظهرها هي الرواية الأولى، يرقق بعضهم بعضا يعني يخالف بعضهم بعضا. نعم. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه يعني أن هناك فتن تتتابع على الناس، وكل فتنة تنسي التي قبلها. فالفتنة الأولى يقول الناس فيها هذه مهلكة، هذه قد ستهلكنا، فإذا انكشفت وجاءت فتنة أخرى أعظم منها قالوا لا، هذه التي تهلك ليست الفتنة الأولى التي تهلك. نعم. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته فتنته ومنيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني أفضل شيء للإنسان أنه إذا كثرت الفتن أن يستمسك بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتمنى أنه إذا أراد الله تعالى أن يقبض روحه وهو بعيد عن الفتن وهو مطمئن باتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ويأتي للناس يعني ويتعامل مع الناس بما يحب أن يتعامل الناس معه، فلا يظلم ولا يطغى ولا يعرض، بل يقبل على الناس ويحسن إليهم ويتعامل معهم بالحسنى حتى يقابلوه بما يعاملهم به. نعم. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. يعني وعليه أن يتنبه أنه متى بايع إماما من الأئمة على السمع والطاعة فليعطه الذي يعني فليوفه يوفي له بيعته ولا ينقضها ولا ينصرف عنه بل يكون معه ما دام على الحق إلى أن يأخذ الله يأخذ الله ما هو أمانته ووديعته. نعم. فإن جاء آخر ينازعه فاصبروا عنق الآخر فاضربوا عنق الآخر. وهنا أعطانا قاعدة شرعية وهي أنه الأصل الإمامة لمن بايعه المسلمون لمن أعطوه بيعتهم ولمن سلكوا هذا المسلك وصاروا على هذا النهج. فإن جاء خليفة أو فإن جاء مدع خلافة آخر وأراد الخروج على الإمام الأول فلا تمكنوه بل ادفعوه وامنعوه. فإن أبى أن ينتفع ويمتنع فادفعوه ولو لزم الأمر بأن تقتلوه درءا للفتنة لأن الإسلام لا يريد وقوع الفتنة بين الطوائف وبين الناس وكل يقتل الآخر. فما لكم هنا إلا أن تمنعوا الثاني ولا تمكنوه من أن يتولى الإمامة وإن لزم الأمر أن تقتلوه فاقتلوه. نعم. فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلي أذنيه وقلبه بيديه. يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أراد أن يؤكد له بأنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام فأهوى إلى أذنيه وإلى قلبه وقال نعم سمعته أذني ووقاه قلبي. نعم. قال سمعته أذني ووعاه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا الكلام ذكره هذا الراوي الذي جاء إلى عبد الله بن عبد العاص بعد أن استقرت الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأراد أن يطبق عليه هذا المبدأ وهو أن معاوية رضي الله تعالى عنه يعني تولى الحكم وأخذه غصبا وأنه حمل الناس على طاعته وأنه أمرهم أن يدفعوا الأموال للخلافة أو للإماء أو للخليفة وأنه أخذ الأموال وقسمها بين الناس ظلما وكرها. وهذا الذي يقوله أو قاله هذا الذي فهم هذا المعنى في الحقيقة المسألة ليست كما أشار وما كما ذكر لأن أولا الإمارة الخلافة التي بويع بها علي رضي الله تعالى عنه لم يكن معاوية قد بايعه ابتداء حيث كان معاوية وأهل الشام يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه الذي قتل حتى يبايعوا لعلي وكان معاوية رضي الله عنه قد ولي أمر الشام منذ زمن عمر رضي الله عنه وعثمان، والنزاع الذي كان قائم بينهما هذا محل اجتهاد بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي عليه سلف الأمة أننا لا نخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحمل ذلك على أنه من باب الاجتهاد فيما بينهم، منهم المصيب ومنهم المخطئ، وأن معاوية رضي الله عنه ما أخذه من أموال الناس إنما أخذه في إطار ما أمر به الشرع من دفع الزكاة من الأغنياء تؤخذ وتعطى إلى الفقراء، فهو لا ينطبق عليه ما ذكر هذا الرجل الذي قال الكلام هذا لعبد الله بن عمرو بن العاص وسماه ونسبه وقال له إن ابن عمك، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص من بني أمية ومعاوية رضي الله تعالى عنه من بني أمية، ولكن عبد الله بن ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أجاب الرجل هذا بالجواب الصحيح الكافي، قال له هذا قد تولى الخلافة الآن واستقر الأمر له، وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه له بالخلافة، فانتهى النزاع وبطل النزاع، واتفق الأمة واجتمعوا على هذا الخليفة، فباجتماع الأمة على هذا الخليفة أصبح معاوية رضي الله عنه الخليفة، وليس يلزمنا إلا أن نسمع ونطيع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له قولا مختصرا مجملا أطيعه فيما أمرك الله، أطيعه فيما أمرك الله بطاعته، أطيعه في المعروف، وإن أمرك بمعصية فلا تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ما كان من جواب عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو جواب موفق مسدد قطع به أثار هذه الفتن التي أريد إثارتها ورواجها بين الناس. نعم. قال فسكت ساعة ثم قال أطيعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله والله أعلم. انتهى الوقت. قال أطيعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله، لأن هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.